رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قال بعض الناس: العلة في تحريم التصوير ولعن المصورين هي المباهاة بخلق الله كما في هذا الحديث، وبناء على ذلك عذاب التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا لعدم وجود مضاهاة للعلة فيه. فالصورة الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لخلق الله، بل هي نقل له والتقاط بدليل. فهل يمكن القول بذلك، أي جواز التصوير بالآلة مع زيادة شرط بذلك، وهو أن لا يتضمن ذلك أمرا محرما كتصوير من رأي النبي أو الاحتفاظ بها استكثارا ناظريا إلى علة أخرى في منع الصور، وهي تعظيم أصحابها والعلو فيهم؟ لا يمكن القول بذلك إلا على مذهب الظاهرية العصرية، قولهم أن في التصوير الفوتوغرافي والنقل الآلي ليس فيه مضاهاة. من أين جاء هذا النفي وأثبت في التصوير اليدوي؟ من أين جاء إثبات المضاهاة في التصوير اليدوي ونفي المضاهاة في التصوير الآلي؟ وكل منهما هو يدوي أو تبه ولم يغفلوا. هذه الآلة التي يصورون بها الإنسان اليوم في لحظة واحدة بالضغط على هذا الزر، لو تركت هذه الآلة هكذا ولم يضغط المصور على هذا الزر ما صورت. إذن هذه الآلة صورت بنفسها أم بهذا المصور؟ بهذا المصور بلا شك، هذا لا يخبر من وقت. لكن قبل ذلك، هذه الآلة لم يصل إليها البشر إلا بعد مرور سنين طويلة وطويلة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو شميت الريحة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ نفسه أنا بشيخ اسمعنا شوية قحة والله. نحن لولا الأخوين دوني الآمد نسافه كنا أجلناهم كما أجلنا غيرهم. والله أعلم، والله أنا هيك قلت يعني. لكن إخواننا على سفر كنا بدنا إيه نصفعه في يوم يومين ثلاثة، فما فعلنا مع المولى هنا أو المولوي ملا هو هذا تركي ولا كردي اللقب هذا في علمك؟ أعجب يعني أعلى من هالنسبة هذه، قد يكون تركي قد يكون كردي فارسي، هذا هو. فنحن اعتذرنا للأخ يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.